ومكفوفه. تمام، او ما كافه وليت مكفوفه. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا حفصه ما شاء الله. ممكن اسئله؟ اتفضلي. انا عايزه حضرتك تعرفني ازاي افرق بين يعني الاعراب لما اقول مثلا ضمه ظاهره او ضمه مقدره. طيب حاضر. وعايزه حضرتك تشرح لي بلاغه بس نبقى بنطبقها على الدروس اللي هي النصوص اللي عندنا في المنهج. انت ثالثه ولا ثانيه؟ ثانيه. طيب جيد، حاضر حاضر. شكرا. ابشري. حاضر عينينا. حاضر. شكرا يا مستر. العفو، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. طيب احنا ان شاء الله باذن الله يا جماعه قلنا ان حلقات البلاغه جايه معانا، وهنشرح بلاغه الثانيه وهنشرح بلاغه الثالثه، وثالثه ثانوي عندهم درس واحد في البلاغه التجربه الشعريه هنشرحها ان شاء الله، وثانيه ثانوي عندهم المحسنات البديعيه، وعندهم علم المعاني، وعندهم المنهج بتاع اولى ثانوي اللي هو الصور البيانيه. هنقول كل ده ان شاء الله ونطبقه من خلال النصوص اللي عندنا. عينينا. حاضر. طب يا جماعه لما اجي بقى اقول كل ده ان اخواتها وقلنا تكف عن العمل، وانا بصراحه سعيد جدا بالملاحظه دي، ربنا يحفظها والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب الاخت سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده سمر حلوان اعتقد. اه ربنا يحفظك. طيب يا سمر احنا دلوقتي دخلنا ما الكف على ان واخواتها تنهوا عن العمل. انا سالت اخواتنا سؤال اللي هم اتلخبطوا فيه يا سمر، اللي هم لما قالوا انما الامم الاخلاق، هم قالوا الاخلاق في البدايه اللي قالت نعت واللي قالت بدل. اه تمام. طب انا عايز اسالك انت سؤال ندخل فيه البلاغه في النحو، هل ينفع الخبر يبقى معرفه ولماذا؟ ايوه، هو في احيانا ينفع لما تعريف طرفي الجمله لان ده بيبقى اسلوب قصر. ما شاء الله، يبقى هنا ينفع ان الخبر يجي ايه؟ معرفه. وهنا الحكم البلاغي بقى نحكم عليهم باسلوب ايه؟ اسلوب قصر. باسلوب القصر. بتعريف طرفي الجمله. تعريف طرفي الجمله، المبتدا والايه؟ والخبر. وقلنا دي اللي هتنفع في الناحيه البلاغيه جزاك الله خيرا، يعني انا لو قلت اولئك هم الراشدون ممكن تعربيها معانا؟ ها؟ أولئك تبقى اسم إشارة مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ. ها؟ هم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني. الراشدون هتبقى خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. ماشي، والجملة الاسمية؟ نعم؟ والجملة الاسمية؟ من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. تمام. طبعا هو احنا يا سمر انتوا لكم الثانوية العامة بتقولوا أولئك على بعضها، تمام؟ عشان احنا بس الناس اللي بيحبوا النحو بيتخصصوا فيه بيقولوا اولاء لوحدها والكاف للخطاب. تمام، لكن انتوا في الثانويه العامه بتقريبي زي ما قلتي ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا يا سمر. معانا ابراهيم من ثالثه اعدادي، السلام عليكم. عليك السلام. اتفضل يا حبيبي. يا استاذ معلش انا اسف، انا سنه سته بس غلطت. سنه سته ما شاء الله، كبرت نفسك، اتفضل. طب انا ينفع تديني سؤال واحله؟ ينفع طبعا ما شاء الله، ربنا يكرمك. انت صح عندك في سته عشان ابني زيك عندك باين الحروف الناسخه متهيألي. اه، ان واخواتها وكان واخواتها. طيب ماشي، لما اقول مثلا الجمله دي ان الله رحيم، يلا يا ابراهيم. ها اتفضل. ان حرف ناسخ والله. لا احنا عايزين بقى نتعلم احنا بالراحه خالص اهو. ان حرف ناسخ، انت سمعنا من الاول صح؟ اه. احنا بنقول ليه محل من الاعراب ولا ملوش محل؟ لا في محل. لا محل له من الاعراب، انا عارف ان دي كبيره عليك بس احفظها. ما دمت شاطر وتتصل بيها بتحفظها. هتقول ان حرف ناسخ ايه؟ لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طيب لا محل له من الاعراب. يلا حبيبي اتفضل ما شاء الله عليك. اعرب الله. الله اتفضل. اه. اسم منصوب وعلامه نصبه الفتح. اسم مين؟ اسم ان. اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتح. طيب احنا عايزين بقى نقول ايه؟ اه عايزين نبقى مؤدبين مع ربنا. استاذ طارق حتى بيقول لك اهو المخرج بيقول لك قول لفظ الجلاله او اسم الجلاله، صح كده؟ ايوه. شاطر ما شاء الله عليك. رحيم. رحيم خبر ان. ها. مرفوع. ها. وعلامه رفع الضم. الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله يا ابني انا سعيد بك جدا، ربنا يحفظك ويبارك فيك انك تدخل مع بتوع الثانويه العامه وتحل معاهم، ربنا يحفظك ان شاء الله. بقى نسمع عنك كده انك جبت مجموع كبير باذن الله. ما شاء الله. ماشي حبيبي اتفضل اتفضل في امان الله. ما شاء الله. طيب يا جماعه اخش بقى الحته اللي جايه دي الاول. اختنا سمر السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. سمر حلوان ولا القاهره؟ لا حلوان. سمر حلوان. طيب انت عايزه جمله يا سمر، طبعا ما شاء الله مش هتفوتي جمله كده. لما اقول عايزين نعرف بقى حته طيبه كده، والله حتة حلوة قوي يا سمر عشان إخواننا في القرآن، لكن هو الله ربي. كبيرة يا سمر قوي دي. لكن هو الله ربي دي جميلة جدا. لا بس دي كبيرة عليهم قوي. خلينا في الجمل على قدنا سمر، نخلينا في اللي على قدنا. خلينا في اللي على قدنا. معانا صايب. طب نشوف صايب كده لو قالها. صايب ما شاء الله برضو من ابناء قناة الرحمة السنة اللي فاتت، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمنا الاول جبت كام؟ 97.5. الله اكبر ما شاء الله، لا قوة الا بالله، الله يحفظكم ما شاء الله. طبعا صايب ابننا في ثالثة ما شاء الله. اتفضل يا حبيبي اتفضل. تقيلة دي ولا تنفع؟ ها؟ لكن هو الله ربي. لكن حرف نسخ مبني لا محل له من الاعراب. النا اسم لكن ضمير مبني في محل رفع اسم لكن. طيب يا صايب احنا نقول جملة على قدنا، نقول جملة على قدنا احنا، يعني احنا عايزين الجمل اللي احنا نعرف نقولها. خلاص ماشي. اقول لعل المسلمين يقفون موقف الجد. ها صايب وسمر موجودين؟ سمر موجودة؟ فضلي يا سمر الاول. ها لعل حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. جيد. المسلمين اسم لعل منصوب علامه النصب الياء لانه جمع مذكر سالم. تمام. يتكون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. جزاك الله خير. استني صهيب كمل. يلا صهيب. يقفون فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون والواو لانه من افعال لا لا افعال سبعه ثبوت النون لانهم الافعال الخمسه ما شاء الله. موقف الواو الاول والواو يقفون والواو ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ها موقف مفعول مطلق منصوب على نصب الفتح. ها والجد مضاف اليهم جروع على مجرد الكسره. والجمله وجملة في محل رفع خبر لعله. جملة ايه؟ جملة يقفون موقف الجد. وجملة يقفون موقف الجد جملة الفعلية في محل رفع خبر لعله. طيب حياك الله، جزاك الله خير انت وسمر، ربنا يحفظك ويبارك فيكم. عايزين بقى نقول ليه كسروا همزة إن وليه فتحوها؟ طب مش هتقول لنا دي؟ هنقول دي بقى، بس دي مش لطلاب الثانوية العامة، دي كبيرة شوية. هنقول لكن أخت إنا لو خففت النون من ضمن حالات عدم العمل، لو خففنا النون ما تعملش. لكن والنادي أصلها أنا، لأن لو خدت سياق الجملة هو الله ربي، ربي أنا، فلكن هتيجي جمع إزاي؟ يبقى دي لكن انا، يعني لكن كده مش عامله. لا مش عامله عشان خففت النون. طب وانا مبتدا، وهو مبتدا تاني، ولفظ الجلاله الله مبتدا تالت، ربي خبر المبتدا التالت، الله ربي خبر المبتدا التاني، هو الله ربي خبر انا. الله دي جميله قوي، دي حلو قوي دي، واخد بالك؟ بس طبعا زي ما قلت انا صراحه بعد ما كتبتها صعبت عليها سمر. لا مش بتاعت الثانويه العامه دي خالص، مش بتاعت الثانويه العامه دي. اقولها تاني ما شاء الله، طلاب الاستوديو عايزينها تاني. حاضر. لكن لما نخفف النون مش هتعمل خلاص، يبقى اصلها لكن انا، يبقى انا مبتدا، هو مبتدا تاني، الله مبتدا تالت لفظ الجلاله، ربي خبر المبتدا التالت الله ربي. تمام. قال لي الله ربي الجملة الاسمية خبر المبتدأ الثاني، وجملة هو الله ربي خبر المبتدأ الأول اللي هي أنا المدغمة في لكن. ونطلع فاصل دلوقتي ونواصل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود إن شاء الله. عدنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني وفي جزئية بقى كده هنقولها مواضع كسر همزة إن. إمتى أقول إن وإمتى أقول أن؟ ودي طبعا من الجزئيات. طب أشرح دي بس بعد إذنكم الناس اللي بتتصل، هنشرح الجزئية دي بس وبعد كده نكمل إن شاء الله صلاتنا. هنقول إمتى أقول إن وإمتى أقول أن، ودي طبعا دقة عند العرب. هقول إن طبعا، وإخواننا اللي بيحضروا دكتوراه واللي بيحضر ماجستير والناس دي كلها لازم يشوف الكلام ده، والإعلاميين والمذيعين مهم جدا، عشان بتسمع أحيانا يقولك إيه حيث أن حصل كذا كذا، المفروض تقال حيث إن. طيب أشوف بقى الكلام ده، وإحنا استغلنا الفاصل إن إحنا نحطهم لحضرتك أغلب الأحوال التي تكسر فيها همزة إن. بعد القول لما أقول قال إني عبد الله، قال إني، تاني حالة في أول الجملة أول الكلام إن الإسلام عظيم، عمرنا ما قلنا أن الإسلام عظيم، ما تنفعش. بعد حيث وبعد إذ، حيث إن إذ إن، بعد ألا وأما الاستفتاحية، الحروف الاستفتاحية مثل ألا وأما، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن نصر الله قريب، تمام، أما إنك محترم. بعد كلا، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن، كلا إن الإنسان ليطغى. بعد القسم في أول جملة جواب القسم، والله إن الإسلام عظيم، والله إن أمنا عائشة امرأة عظيمة رضي الله عنها وأرضاها. أول جملة الحال هقول جاء الطالب إنه متميز، وفي أول جملة النعت أيضا جاء طالب إنه متميز. إذا جاء وراءها لام الابتداء أقول لك إنك لمحترم، إذا جاء وراءها لام الابتداء، حتى أنت خدتها في أولى ثانوي، إن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر. طب متى تفتح همزة أن؟ إذا صح أن تؤول مع اسمها أو مع اسمها وخبرها بالمصدر. طب بالبلدي باللهجة الدرجة بتاعتنا، إنها تبقى هي واسمها، يعني علمت أن الإسلام عظيم.